خير يا الله يا أهل البيت تعالوا جمع ويوفق والله وصدق اللي قالوا عين الحسود فيها عود يا حلاوة عريس قمر وعروس تناقاوة عين الحسود فيها عود يا حلاوة عريس قمر وعروس تناقاوة واحنا الليلات جدنا الأعادي واحنا الليلات جدنا الأعادي وادي العريس اسم الله على حسنه وجماله عقبالهم كل حبايب العيلة ايدوا الشموع وتهنوا الليلة عقبالهم كل حبايب العيلة تبقى السعادة سكر زيادة تبقى السعادة سكر زيادة قولوا معايا ان شاء الله يا ربي خليها له دق المزاهر يا الله يا اهل البيت تعالوا